فهل يجب على الإنسان أن يحاول التكليف لتجب عليه العبادات؟ لا يمكن، لأن ليس بمقدور الله. لو أراد أن يبلغ 15 سنة وهو له 13 سنة ما استطاع، لكن لو قال قائل يمكن أن يدفن محل العانة بدواء ينبت الشعر، فهل يبلغ بذلك؟ لا، لا يبلغ بذلك. يعني لو أن إنسان حاول أن تنبت عانته فدهن محلها بدهن فخرجت وله 10 سنوات مثلا، فهل نقول هذا بلغ؟ لا، لأنه لا بد أن يكون النبات طبيعيا لا بعلاج. طيب، إذن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. هل يجب على الإنسان أن يتجه ليكسب مالا فيحج به؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. مثال ذلك، إنسان وجب عليه شيء لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشيء آخر، فيكون هذا الشيء الآخر واجبا. مثال ذلك، رجل وجب عليه الوضوء لدخول وقت الصلاة لكن ليس عنده ماء إلا أن الماء يباع في الأسواق وعنده دراهم، فهل يجب عليه أن يشتري ماء ليتوضأ به؟ نعم يجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب وهو الوضوء إلا بالشراء، والوضوء واجب عليه الآن لأن الماء موجود، فيجب عليه أن يشتري ماء يتوضأ به. إنسان ليس عنده إلا ثوب حرير، وثوب الحرير محرم اللبس لكنه لابسه للضرورة، ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قطن أو صوف، فهل يلزمه ذلك؟ نعم، لأنه لا يتم ترك المحرم إلا بالشراء. وترك المحرم واجب ولا لا؟ واجب. وحينئذ نقول يجب عليك أن تشتري ثوبا من القطن أو من الصوف لتلبسه بدلا عن إيش؟ عن الحرير. فصارت القاعدة الآن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ طيب، أما قول مالك رحمه الله وهو مقدور للمكلف فهذا شرط في كل واجب. قال ويعاقب بتركه ويثاب بفعله. العبارة هذه فيها تسامح، لأن قوله يعاقب بتركه ليس على إطلاق، فإن الإنسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعبارة السليمة أن يقول يستحق العقاب على تركه، لا أن يقول يعاقب لجواز أن يعفو الله عنه. وقول يثاب على فعله أيضا فيها تسامح، إلا أن يقال هذا على الأصل، الأصل أن فعل الواجب يثاب عليه، لكن قد يفعل الإنسان الواجب رياء وسمعة، فهل يثاب على ذلك؟ لا، بل يعاقب على ذلك. فهل نقول في عبارة المؤلف التسامح في هذه المسألة؟ قد نقول لا، ليس فيها تسامح، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الإنسان يثاب على فعل الواجب، هو إذا وجد رياء أو نحوه فهذا طارئ. ثم قال المؤلف فصل: العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين ولم يحدك حج وكفارة توصف بأداء فقط، وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي إلى إلى ها؟ لا عندي فصل فوق ها؟ أي مع التعليق يمكن ما هو واضح وبين بين الأصل بين الأصل. طيب المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بين الأداء والقضاء والإعادة. هل توصف العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ في هذا التفصيل يعرف من كلامه. قال المؤلف: إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. يعني ما نقول أداء هذه أداء، ولا نقول هذه قضاء، ولا نقول هذه إعادة. مثل إطعام الطعام، كسوة العاري، الإنفاق على الأهل، وأشياء كثيرة. النفل المطلق ليس له وقت، هذا لا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة. فلو قام رجل يتطوع بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، قام يتطوع، فهذه الصلاة التي قام يتطوع بها لا نقول إنها أداء ولا نقول قضاء ولا نقول إعادة. ماذا نقول؟ نقول صلاة مطلقة، نقول هي صلاة مطلقة لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. طيب يقول: وإن عين، يعني عين لها وقت، ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. إن عين لها وقت لكن ما حدد، ما قيل من كذا إلى كذا، فإنها توصف بالأداء فقط ولا توصف بالإعادة ولا بالقضاء. مثل الحج، الحج ما عين وقت له وقت، ما قيل مثلا عليك الحج في السنة السادسة عشرة، عليك الحج في السنة العشرين، ما حدد. وإن كانت أفعاله محددة في وقت ومكان، أفعال الحج محددة في وقت ومكان، أليس كذلك؟ وقت الحج وأشهر المعلومات، مكانها الأماكن، أماكن المشاعر، لكن نفس الفعل ما حدد. يعني ما قيل يجب على الإنسان أن يحج في السادس عشر من عمره أو في العشرين من عمره، إذن لا يوصف إلا بإيش؟ بأداء فقط، لا يوصف إلا بأداء فقط، فيقال أدى الحج، أدى الحج. لكن هنا عبارة يقولها الناس كثيرا، يقول أدى فريضة الحج ولو كانت هذه الحجة العشرين. خطأ ولا لا؟ كل ما نسمع في الإذاعات يقول أدى فريضة الحج، جاء فلان لأداء فريضة الحج، يمكن حاج 30 مرة، ولو والصواب أن يقال لي أداء مناسك الحج تجي تشمل الفريضة والنافلة. الله أعلم. الحدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل يريد المؤلف أن يذكر فيه العبادة ماذا توصف به، هل توصف بالأداء أو بالقضاء أو بالإعادة. يقول رحمه الله فيما سبق: إذا لم يعجل لها وقت فإنها لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. كالزكاة مثلا، الزكاة ليس لها وقت، ما يقال مثلا أدى الزكاة من كذا إلى كذا، متى تم الحول وجبت الزكاة. تحية المسجد لها وقت؟ لا، لأنها مقيدة بسبب، متى وجد الحكم. هذه لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. وإن عين ولم يحد وصفت بأداء فقط، إن عين ولم يحد، مثل الحج معين له وقت، الحج أشهر معلومات، لكن هل حدد؟ لا، فلا يوصف إلا بالأداء فقط، يقال أدى الحج ولا يقال قضاه ولا يقال أعاده. لكن أورد المؤلف على هذا جواب إشكال يقع، قال: وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بالمقضي، يعني الحج يوصف بالأداء ولا يوصف بالإعادة ولا بالقضاء. فكأن المؤلف استشعر أن سائلا سيسأل: أليس الفقهاء يقولون إذا جامع بعد التحلل الأول فسد الحج ووجب قضاؤه؟ فقال: بلى، لكن أطلق عليه القضاء لشبهه بالمقضي، وهو ليس قضاء في الواقع، بل هو إعادة لفاسد، إعادة لفاسد. القضاء ما فعل بعد الوقت، لكنه ما فعل إلا مرة، وهذا الآن فعل كم مرة؟ مرتين، مرة الفاسدة السابقة، والمرة الثانية إعادة لتصحيح، لكن يشبه القضاء. قال: وفعل صلاة بعد تأخير وقتها لا يسمى قضاء القضاء، بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. صح، الصلاة موقتة بوقت محدد، فتوصف بماذا؟ بالأداء والقضاء والإعادة. فإذا أخر القضاء فإنه لا يسمى فعله قضاء القضاء. مثال: نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، ولما طلعت الشمس نصر ذكر أنه لم يصلي، ولكن مع ذلك لم يصلي حين ذكر، أخرها إلى ساعتين أو ثلاث، فهل نسمي هذه الصلاة قضاء القضاء؟ لا، بل نسميها قضاء مؤخرا، فيأثم بالتأخير، ولكن القضاء لم يزل اسما لهذه الصلاة، فلا تسمى قضاء القضاء. طيب، وإن حج وصفت بالثلاثة سوى جمعة، إن حج وقت العبادة فقيل من كذا إلى كذا، فإنها توصف بالثلاثة. ما هن الثلاثة؟ الأداء والقضاء والإعادة. فالصلاة مثلا محدد وقتها من كذا إلى كذا، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فتوصف بالأداء والقضاء والإعادة. فإذا صلاها أول مرة في وقتها فهي أداء، وإن أعادها ثانية في وقتها فهي إعادة، وإن لم يصليها إلا بعد طلوع الشمس فهي قضاء. طيب، الخلاف في هذا هل هو خلاف له معنى، يعني خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ الجواب: هو خلاف معنوي، لأن الرجل لو نوى بالأداء القضاء فإنها لا تصح، قالوا لأنه متلاعب، فإذا نوى وهو يصلي الفجر في وقتها أنها قضاء فإنها لا تصح لأنه متلاعب، لأن صلاته في الوقت أداء وليست بقضاء. كذلك في باب الإعادة، إذا صلى مثلا في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون وصلى معهم، هذه إعادة لا يصح أن ينويها أداء. لماذا؟ لأنها إعادة، والأداء هو ما فعل لأول مرة في الوقت، فإذا نواها أداء صار متلاعب. طيب، ويقول المؤلف: وإن الحدة وصفت بالثلاثة سوى جمعة، الجمعة وقتها محدد. من أين؟ على مذهب الحنابلة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر، ولكن أكثر العلماء يقولون إنها من الزوال أو قبل الزوال بساعة إلى دخول وقت العصر. الجمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء، لا توصف بقضاء. لماذا؟ لأنها لا تقضى، فإن الإنسان إذا فاتته الجمعة صلى ظهرا. لكن توصف بالأداء أو لا؟ توصف بالأداء. توصف بالإعادة؟ توصف بالإعادة، فإنه يمكن أن يصلي الجمعة في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجدهم لم يصلوا فيصلي معهم. قال المؤلف في تعريف كل من الأداء والقضاء والإعادة: فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، ما فعل في وقت المقدر له أولا، هذه تعود إلى الفعل، يعني ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعا، مثل كالصلاة في وقتها أول مرة. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. طيب، شوف، القضاء ما فعل بعد وقت الأداء، متى وقت الأداء؟ في الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا فعل بعد طلوع الشمس فهو قضاء. قال المؤلف: ولو لعذر، سواء تمكن منه كالمسافر أو لا، أو لم يتمكن منها أي من الفعل، لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليه. طيب، يعني لو أخر الصلاة لعذر كالمسافر، وهنا نسأل: هل المسافر له العذر في تأخير الصلاة عن وقتها؟ وذلك في الجمع، إذا جمع الأولى إلى الثانية فقد أخره، لكنه في الجمع لا يسمى قضاء بل هو أداء. ولهذا فإن في نفسي شيء من تمثيل المؤلف بالمسافر، لأن المسافر لا يجوز له أن يؤخر، وليس السفر عذرا له في تأخير الصلاة عن وقتها، لكنه عذر له في تأخير الصلاة إلى الأخرى لجمع. وإذا أخرها للجمع فهو في وقته أداء. نشوف الشارع عندكم. أين؟ طيب، إذا هذا الصوم صحيح، المسافر إذا أخره، أخر الصوم إلى أن يقدم، فقد أخره لعذر إلى ما بعد وقت الأداء فيكون قضاء. طيب، أولى يعني أو أخره نعم أولى يعني لم يتمكن منه لمانع شرعي كحيض. كحيض بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للصوم؟ بالنسبة للصوم، لأن الصلاة لا تقضى. فإذا أخرت المرأة الصوم لعذر شرعي كالحيض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء وليس بأداء. أو عقلي كنوم، النوم عذر في الصلاة ولا في الصوم؟ في الصلاة. أما الصوم فإنه يجوز أن يصوم وهو نائم، فإذا أخر الصلاة عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلىها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف قضاء. واختار بعض أهل العلم أنه إذا أخر الصلاة لعذر النوم أو النسيان فصلاها بعد الوقت فهي أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فجعل وقتها وقت الذكر. ولذلك يفعل في هذه الصلاة التي يقضيها بعد خروج وقتها من أجل النوم يفعل كما يفعل في وقت الأداء، فيؤذن ويصلي الراتبة ويجهر بالصلاة إذا كانت جهرية، ويفعل كما يفعل في وقت الأداء تماما. وما ذهب إليه هؤلاء البعض وأظن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، لأن الإنسان يكون وقت الصلاة في حقه إذا عذر بنوم وقت استيقاظ. وينبني على ذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي الراتبة والفريضة، فهل يصلي الفريضة أو يصلي الراتبة؟ الصحيح أنه يصلي الراتبة ثم الفريضة ولو طلعت الشمس، وذلك لأن الوقت في حقه أداء ويدخل إذا استيقظ، فإذا استيقظ فعل كما يفعل فيما إذا صلاها في الوقت. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العبادات ثلاث أقسام: قسم لم يعين له وقت، وقسم عين ولم يحدد، وقسم عين وحدد. فالذي لم يعين له وقت لا يوصف بأداء ولا قضاء، كالصدقة، صدقة التطوع والنفل المطلق وما أشبه ذلك. فالرجل إذا قام يتنفل نفلا مطلقا في الضحى فإننا لا نصف هذا النفل بأداء ولا قضاء. وإن عين ولم يحدد وصفت بأداء فقط، مثل الحج، فالحج معين وقته لكن لم يحدد وقت معين، لماذا؟ بأشهر المعلومات، لكن ما حدد، ما قيل هذه السنة دون هذه السنة وهذه السنة دون هذه السنة، فلهذا لا يوصف بأداء ولا قضاء. فإذا حج الرجل في أول سنة بلغ فهو فهو أداء، وإذا حج بعد بلوغه بعشر سنوات فهو أداء. لماذا؟ لأن الصلاة لم يحدد وقتها، لأن الحج لم يحدد وقته، لأن الحج لم يحدد وقته، فلهذا لا يوصف إلا بأداء فقط. أورد المؤلف جوابا على سؤال قد يرد، وهو قوله: وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. العلماء رحمهم الله يقولون: إذا جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عالما متعمدا، ترتب على جماعه خمسة أشياء: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه والفدية، خمسة أشياء. فإذا قضاه من العام القادم سمي قضاء، سمي قضاء. فكيف تقولون إن العبادة إذا لم يحدد وقتها فإنها لا توصف إلا بالأداء، ثم تقولون هذا قضاء؟ تسمون الحج الذي كان عوضا عن حج فاسد تسمونه قضاء. أجاب المؤلف عن ذلك: لأنه شبيه بالمقضي، شبيه، والواقع أنه ليس بمقضي، لأن القضاء لا يكون في الزمن الأول منه شيء في قضاء رمضان، وهذا صار في الأول في الزمن الأول منه شيء، لأنه شرع في العبادة وألزمناه بإيش؟ بالمضي فيها. فقضاء الحج هنا شبيه بالإعادة من وجه وشبيه بالقضاء من وجه آخر. فإذا نظرت إلى كون الحج الأول قد فعل كاملا قلت إن هذا من باب الإعادة، وإذا نظرت إلى أن الحج الأول وقع فاسدا غير مبرر قلت هذا من باب القضاء، لأن المفعول الأول وجوده كعدمه فكأنه لم يفعل، وإذا لم تفعل العبادة في وقتها وفعلت بعده صارت قضاء. المهم أن هذا أن تسمية القضاء الحج الفاسد قضاء أو أن تسميتها نعم قضاء الحج الفاسد قضاء من باب المشابهة والمشاكلة، يعني أنه شبيه بالقضاء وليس بقضاء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضى القضاء. نعم، إذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها حتى خرج ثم صلاها، ولنفرض أن مدة صلاته إياها يستغرق ربع ساعة بوضوئه، شرح وفهمتم هذا الفهم الآن؟ فهمتم مما سبق كما فهمتم اليوم؟ طيب، ما يخالف نقول يستغرق ربع ساعة لكنه لم يصلها إلا بعد المضي ساعة كاملة، هل نسمي هذا قضاء القضاء؟ لا، نسميه قضاء سواء فعل في أول وقت أو في آخر، كما نسمي الذي فعل في وقته أداء وإن فعل في آخر الوقت. تعليل آخر: لو سمينا هذا قضاء القضاء لكان إذا أخر إذا أخر حتى مضى ربع ساعة قلنا قضى القضاء، وإذا أخر حتى نصف ساعة قلنا قضى القضاء، وإذا أخر ساعة إلى ربع قلنا قضى القضاء، وهكذا. فيلزم التسلسل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لعمر في أول الأمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا أنهم لو التزموا هذا الطريق لقالوا في عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا في علي أربع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من بعده كذلك فيطور. ولكن الله ألهمهم إما عاد بواسطة أعرابي دخل المدينة وقال أين أمير المؤمنين، أو أن الله ألهمهم في مشاورات بينهم فسموا عمر أمير المؤمنين وهو أول من سمي بذلك، واستمر الخلفاء على هذه التسمية. إذن قضاء القضاء تأخير القضاء لا يسمى قضاء القضاء لسببين: السبب الأول أن القضاء وقته موسع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو قضاء، السبب الثاني التسلسل، والتسلسل ممنوع. قال: وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، وش الثلاثة؟ أداء وقضاء وإعادة. طيب، إلا الجمعة، الجمعة وقتها محدود ولكنها لا توصف بالقضاء، توصف بالأداء وبالإعادة ولكن لا توصف بالقضاء. لماذا؟ لأن الجمعة ثلاثة، إذا فاتت الإنسان وجب عليه أن يصلي بدلها ظهرا أربع. قال: فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، يعني ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعا، هذا الأداء. مثل إيش؟ الصلوات الخمس، إذا صلى الإنسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل إنه أداء، فإن كان مقدرا بغير الشر مثل أن يقول قائل: لله علي نذر أن أصلي ما بين الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة، فهذا لا يسمى أداء لأن المقدر له من؟ الإنسان. لكن المقدر له شرعا هو الذي يكون أداء. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر. الأداء القضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، مثل رجل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت ثم قام فصلى، نقول إن صلاته هذه قضى. لماذا؟ لأنها فعلت بعد الوقت المقدر شرعا. ونقول للمسافر إذا أفطر في رمضان ثم صامه بعد، نقول هذا الصوم قضى لأنه فعله بعد وقته المقدر له شرعا. وقال المؤلف لعذر أو لغير عذر، قال لعذر أو لغير عذر. طيب، وقال ثم قسم المؤلف العذر إلى قسمين، قسم يتمكن منه وقسم لا يتمكن. مثال الأول، قال لعذر تمكن منه كمسافر، المسافر يتمكن من الصوت السفر، فإذا أخره فقد أخره لعذر، فإذا صامه قلنا إنه قضى. كذلك أيضا لعذر لا يتمكن منه، إما لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم. العذر الذي لا يتمكن منه إما أن يكون المانع منه شرعيا، مثل الحيض، فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعا لكنها لا تقضيها، ممنوعة من الصيام شرعا لكنها تقضي، فإذا قضت سمي قضاء. لا يقال إن هذه المرأة تركت الصيام بعذر شرعي لا يمكنها معه فعل الصوم، فليكن صومها بعد رمضان أداء لأنها معذورة، بل نقول هو قضاء، بدليل أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا نص صريح في أن صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا أداء، مع أن تركت الصوم لعذر. طيب، أو عقلي كنوم، وهذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للصيام فإن النائم يصح صومه، لو نام كل النهار من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصومه صحيح، لكن بالنسبة للصلاة إذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى فصلاته قضى ولا أداء؟ قضى، لأنها تفعل بعد الوقت. وقال بعض أهل العلم إن صلاة النائم بعد استيقاظه أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، ولم يقل فليقضها، قال فليصلها، فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة، وهي في وقتها أداء ولا قضاء؟ هي في وقتها أداء، إذن فتكون عند الاستيقاظ أو عند الذكر أداء، وهذا القول أقرب إلى الصواب. لكن على القولين جميعا تصلى على صفة ما كانت عليه في وقتها، فإذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرا أو سرا جهرا، وإذا نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها. وإذا كانت مما يشرع جماعة، نعم، صلاها جماعة. طيب، يستثنى من ذلك صلاة واحدة وهي الوتر على القول الراجح، فإن الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذكر في النهار فإنه لا يصليه وترا، بل يصليه شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ونام يصلي في النهار 4، إذا كان من عادته أن يوتر بخمس يصلي 6، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع يصلي ثمانيا، وبتسع يصلي عشرا، وبإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة ركعة. نعم. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العبادة إذا كان لها وقت معين محدد فإنها توصف بالأداء والإعادة والقضاء، وإذا كان لها وقت معين غير محدد توصف بالأداء فقط، وإذا لم يكن لها وقت معين، طبعا إذا لم يكن لها وقت معين لم يكن لها وقت محدد، فإنها لا توصف بأداء ولا قضاء، وإنما يقال فعل العبادة أو صلى أو صام أو ما أشبه ذلك. طيب، ثم ذكر المؤلف أن الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد الوقت، بعد وقت الأداء، سواء تمكن من الفعل، مثل المسافر بالنسبة للصوم، أم لم يتمكن لعذر شرعي كالحيض، أو لعذر عقلي كما قال، والأولى أن يقال لعذر حسي مثل النوم، كله يسمى قضاء. وسبق لنا أن القول الراجح في مسألة النوم أن فعل الصلاة بعد الاستيقاظ يعتبر أداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على حسب صلاتها في الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفعل الصبي هو وصلاة صغير لا وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء. هكذا قال المؤلف: إن عبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا أداء، وإنما تسمى باسمها، فيقال هذه صلى صلاة، صام صوما، ولا يوصف بأداء ولا قضاء. لماذا؟ لأن الأداء والقضاء وصفان للواجب، وصفان للواجب، فيقال أدى دينه وقضى دينه. والصبي ليس مكلفا حتى يقال إنه أدى ما عليه أو قضى ما عليه، فلهذا لا توصف عبادته بأداء ولا قضاء. وهذا ما اختاره المالك. والقول الثاني أظن عندكم تعليق، القول الثاني أن عبادة الصبي توصف بالأداء والقضاء، فإذا صلى الظهر مثلا في وقتها قيل أداها، وإن كانت لا تلزم لكن أداها على أنها فعل إيش مستحب، وإذا فعلها بعد الوقت كما لو نام هو وأهله حتى طلعت الشمس وصلوا الفجر بعد الشمس فإنه يقال إنها قضى في حق أهله وفي حقه أيضا. والخلف هنا قريب من اللفظ. ثم قال رحمه الله: والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. شبه الإعادة ما فعل في وقته المقدر، فعل ثانيا، فثانيا هذه متعلقة بفعل لا بكلمة المقدر. ولو قدمها المؤلف وقال: والأداء ما فعل ثانيا في وقته، هو الإعادة، والإعادة ما فعل ثانيا في وقته المقدر مطلقا لكان أولى. طيب، وقول المؤلف مطلقا يعني سواء أعاده لخلل في الأول أم لغير خلل. مثال ذلك في الصلاة: رجل دخل يصلي الظهر، يعني شرع في صلاة الظهر، ثم أحدث في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، فإذا أعادها قيل إنها معادة، قيل إنها معادة. رجل آخر صلى الظهر، فلما سلم وبقي مدة تبين أنه قد ترك إحدى السجود أو إحدى السجدات، يجب عليه أن يعيدها أو لا؟ يجب، لأن الفصل طال، ويسمى ذلك إعادة. هذا لخلل ولا لغير خلل؟ لخلل في الأول. لغير خلل كما لو صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فإنه يصلي معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا إعادة لخلل ولا لغير خلل؟ لغير خلل. وكما لو دخل رجل بعد أن انتهت الصلاة وقام آخر يصلي معه يتصدق عليه فإن صلاته إعادة لخلل في الأول ولا لغير خلل؟ لغير خلل. إذن الإعادة ما فعل مرة ثانية في وقت، سواء كان لخلل في الأول أم لغير خلل. وبهذا تمت الأقسام الثلاثة: الأداء، والثاني القضاء، والثالث الإعادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والوقت إما بقدر الفعل أو أقل أو أكثر. يعني وقت العبادة إما أن يكون بقدر الفعل أو أقل من الفعل أو أكثر من الفعل. كذا يا أخ؟ لو تجلس بغلتك كان أحسن. نعم. إما أن يكون بقدر الفعل مثل الصوم، الصوم بقدر الفعل، وقته بقدر الفعل. متى وقته؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصوم لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الوقت بقدر الفعل. إذا كان الوقت بقدر الفعل سمي مضيقا، سمي هذا الفرض مضيقا، أو سمي الوقت مضيقا، لأنه لا يزيد على الفعل. أو أقل من الفعل، يقول المؤلف هذا محال، يعني محال أن يأمرنا الله عز وجل بالصوم ويكون في وقت أقل من الفعل. مثل أن يقول: صوموا يوما من زوال الشمس إلى صلاة العصر. يمكن هذا ولا ما؟ صوموا يوما من زوال الشمس إلى وقت العصر. لا يمكن. ليش؟ لأن الوقت أقل من الفعل، فلو كلفنا الله أن نفعل فعلا في وقت أقل من مقداره لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، وهذا شيء محال. طيب، إذا قال قائل: إذا كان محالا لماذا ذكره المؤلف؟ نقول: ذكره استيعابا للتقسيم، استيعابا للتقسيم. وإلا فإنه لا يرد، لا يمكن أن يلزمنا الله تعالى بفعل في وقت أقل من فعل أبدا. ولهذا قال: أو أقل فمحال، أو أكثر فالموثق. هل عندكم؟ نعم. يعني أو يكون الوقت أكثر من الفعل، وهذا نسميه موسع، وهذا كثير، هو الأكثر والحمد لله. الأكثر في العبادات المؤقتة أن وقتها أكثر من فعلها، مثل الصلاة أوقاتها كلها أكثر من فعلها. فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني نعم، خلي أدنى تقدير 75 دقيقة، 75 دقيقة، ساعة وربع. نعم. الصلاة كم تستوعب؟ ربع ساعة بوضوئها وكل أفعالها. إذن الوقت أوسع. الوقوف بعرفة وقته أوسع من الفعل، لأنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر، أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر. ويمكن أن يقف بعرفة في خلال دقيقتين. فالوقت إذن أوسع أكثر من الفعل. المبيت في مزدلفة كذلك، المبيت في منى كذلك، رمي الجمار كذلك، من الزوال في 11 و12 إلى غروب الشمس على قول، أو إلى طلوع الفجر على قول الثاني. المهم أن الغالب في العبادات المؤقتة أن وقتها إيش؟ أوسع من فعلها. يقول مالك رحمه الله: فالموسع كصلاة مؤقتة. أو كصلاة مؤقتة، هل هناك صلاة مؤقتة؟ مثل النفل المطلق غير مؤقت. هنا قال: فيتعلق بجميعه، يعني يتعلق الحكم بجميعه موسعا أداء. يعني إن صليت في أول الوقت فهو أداء، وفي آخر الوقت أداء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا صلت الصلاة رباعية. ويجب العزم إذا أخر. يجب العزم على إيش؟ على الفعل إذا أخر. فصلاة الظهر من الزوال ووقتها موسع ولا لا؟ يكون يتعين الفعل في جميع الوقت أداء ولا قضاء؟ أداء لو في آخر الوقت. ولكن إذا أخرت يجب العزم على الفعل، يجب أن تعزم لأنك ستصلي إذا دخل الوقت، لأن الوقت سبب الوجود، وإذا وجد السبب وجد المسبب. فيتعين عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تكون عازما على أنك ستصلي، ولا يجوز لك أن تقول لست من المصلي، بل يجب أن تعزم. يقول: ويتعين آخره، ويتعين آخره. مش اللي تعين الفعل آخره، يعني آخر الوقت. وبكم يقدر؟ إذا بقي من الفعل من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل، إذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل. فإذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء 4 ركعات يتعين الفعل. طيب إذا بقي من رمضان، من إذا بقي على رمضان 6 أيام وعلى الإنسان 6 أيام من رمضان الماضي يتعين الفعل. إذن إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعين الفعل، ولهذا قد يتعين آخره. وإذا سئلنا بماذا نقدر الآخر؟ بأن يكون بقدر الفعل. والله أعلم. نعم. هذا ويتعين آخره. يتعين آخره، يعني يتعين الفعل آخر الوقت. وبأي قدر يتعين؟ إذا بقي من الوقت بمقدار الفعل تعين. فإذا بقي من وقت الفجر 1/4 ساعة يمكنه أن يتوضأ ويصلي. قلنا: يجب عليك الآن أن تصلي، صار الوقت في حقك مضيقا ولا يجوز أن تؤخر. فالوقت الذي يجوز التأخير فيه هو أن يؤخر حتى يبقى من الوقت بمقدار الفعل. قضاء رمضان موسع، ومتى يكون مضيقا؟ إذا بقي من شعبان بمقدار الأيام التي عليه. فإذا كان عليه 6 أيام وبقي من شعبان 6 أيام كان الوقت الآن في حقه مضيقا، فيتعين عليه أن يصوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستقر وجوب بأوله. يستقر وجوب بأوله، ولنفرض هذا في الصلاة، يستقر وجوب الصلاة بدخول أول الوقت. فمثلا إذا غابت الشمس ورآها قد سقطت في الأفق استقر وجوب إيش؟ صلاة